تفضل. عليكم السلام. نعم. قول يا فضيلة، تسأل عن استخدام منع حبوب منع الحمل في رمضان، تقول واستشرت الدكتورة فقالت لا بأس استخدميها حتى تصوم. أقول لها لا تستخدمها، لا تستخدمها وتفطر، وهذا شيء كتب الله على ابنات آدم، ما في مشكلة، شيء مكتوب على كل امرأة صحيح، هل تفطر وتدع الجسد على طبيعته.